الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، تميزت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باليسر والسماحة والسهولة، وهذا أعظم ما تميزت به شريعة الإسلام، اليسر والسهولة والسماحة، جاءت لرفع الحرج عن الناس ودفع العنة والمشقة عنهم ورفع الآثار والأغلال التي كانت عليهم في الشرائع السابقة، فهي بنيت على التخفيف. شريعة الإسلام بنيت على التخفيف وعلى مراعاة أحوال الناس وأعذارهم المختلفة، فهي حنيفية سمحة، حنيفية سمحة لم تخرج ولم تخرج عن وسع ومقدور وطاقة أي إنسان، لم تخرج ولن تخرج عن وسع أي إنسان وعن مقدوره وعن طاقاته وعن إمكانياته. تعاملت مع كل إنسان أيا كان هذا الإنسان، حر أم عبد، صحيح أم مريض، مسافر أم مقيم، تعاملت مع كل إنسان أيا كان هذا الإنسان حسب وسعه ووفق مقدوره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما قاله ربنا جل وعلا. لقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة لا حرج فيها ولا عمد ولا مشقة ولا تشديد ولا إفراط، وكان من صفته صلى الله عليه وسلم في القرآن في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يرانا في مشقة بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه، يحزنه كثيرا أن يرانا في عنا، أن يرانا في مشقة، أن يرانا في حرج، فهذا يعز عليه، يشق عليه، يصعب عليه، يحزنه كثيرا أن نتعب، أن نكون في مشقة وأن نكون في حرج. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر القرآن الكريم أن هذه صفته أيضا في الكتب السابقة، فقال الله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هو الشاهد، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يرفع عنهم المشقة التي كانوا فيها، فقد شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ليرفع عنهم هذه الآثار، يرفع عنهم المشقة والعنت والقيود التي كانت عليهم في شرائعهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هو الذي قال صلوا عليه وسلموا: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حينما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. هو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع، وهو التشدد والتكلف في غير موضع التشدد وفي غير موضع التكلف. نهى عن التنطع، وهو الإفراط الزائد عن الحد، وهو التعمق الزائد عن الحد. نهى عنه صلى الله عليه وسلم سهولة ويسر وسماحة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحديث في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. لماذا هلكوا؟ لأنهم شادوا الدين فغلبهم، لم يسددوا ولم يقاربوا، لم يغلوا في هذا الدين برفق. ادخلوا في السلم كافة، نعم، خذوا في الشريعة كلها، ولكن بتسديد وتقريب، سددوا وقاربوا. فهلك المتنطعون. لماذا هلكوا؟ عندهم جمود وتحجر في فهم مقاصد النصوص الشرعية ومدلولاته، عندهم جمود وتحجر، فهلكوا، ضلوا وأضلوا. يقول لك: هيا كده يا أخي، هيا كده، هو كده، النبي قال كده، والقرآن قال كده، وهو كده، وما ينفعش غير كده. ده جمود وده تحجر، وده يؤدي إلى الصد عن سبيل الله وتنفير الناس. هلك المتنطعون. لماذا؟ عندهم جمود وتحجر في فهم مقاصد النصوص الشرعية التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أيضا صلى الله عليه وسلم نهى عن إلزام النفس من النوافل ما لا تطيق، نهى عن إلزام النفس من النوافل ما لا تطيق. هو إحنا ألزمنا أنفسنا ما نطيق من النوافل؟ نحن تساهلنا جدا وضيعنا كتير قوي. هو إحنا ألزمنا أنفسنا فرائض الله؟ إنما أذكر لك هذا لتعرف سماحة الإسلام ويسره وسهولته. هذا الكلام لنقف سويا على السماحة واليسر والسهولة في هذا الدين. لكن لو نظرت لواقعنا لرأيت أننا لم نلزم أنفسنا حتى فرائض الله، ضيعنا منها الكثير وتكاسلنا عن الكثير منه. ففرائض الله عز وجل خط أحمر، الزم نفسك فرائض الله، شاءت ام ابت، اقتنعت ام لم تقتنع. فرائض الله، الزم نفسك فرائض الله: الصلاه، الصيام، الحج، الزكاه، الحجاب، وغير ذلك من فرائض الله عز وجل لا نتهاون ولا نتكاسل فيها. انما نهى صلى الله عليه وسلم عن الإفراط، إلزام النفس من النوافل ما لا تطيق، ما لا تطيق، حتى لا تفطر وتترك العمل. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري دخل على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلان لا تنام تذكر من صلاتها. فلانة دي ما بتنامش الليل وطول الليل وكل ليلة قيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، هذه كلمة تعجب وأيضا إنكار. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا، قال مه، ينكر عليها ما تفعل، تقوم الليل كله وكل ليلة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع وقال عليكم من الأعمال ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. معناها إيه؟ لها معنيين. الله عز وجل لا يمل، ملنا ما ملناش الله لا يمل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، حاشا لله أن يصيبه ملل. فملينا ما ملناش الله لا يمل، هذا المعنى. المعنى الثاني أنه عز وجل لا يقطع ثوابه عنا حتى نترك العمل، تركنا العمل انقطع الثواب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفراط، وأن الإنسان يلزم نفسه ويكلف نفسه ما لا تطيق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى حبل ممدود بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب، تصلي فإذا فترت أو كسلت تعلقت بهذا الحبل. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإن كسل أو فتر فليقعد. يصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر تعب أو أصابه الكسل أو أصابه الملل يقعد. فوالله لا يمل الله حتى تمل. وقال للثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما الأول فقال أنا أصوم لا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم لا أنام، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما فيش تشدد، ما فيش إفراط، سماحة وسهولة ويسر، صلي قد ما تقدر تصلي ونام، لا تصوم الدهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، صيام الدهر عن صيام كل يوم، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد. من تيسيره علينا صلى الله عليه وسلم ورحمته بنا أنه قال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في بعد كده يسر، في بعد كده تيسير، فأتوا منه ما استطعتم. خلي بال، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا ما أمرتكم به افعلوا، هذا تحجر وجمود، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، إنما قال فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن القدرات متفاوتة، القدرات متفاوتة، ما تستطيعه أنت لا أستطيعه أنا، وما تقدر عليه أنت لا يقدر عليه غيرك. لذلك قال فأتوا منه ما استطعتم، بخلاف الطرق. الطارق يقدر عليه كل أحد، القوي والضعيف والصحيح والسقيم والحر والعبد، الطارق يقدر عليه كل أحد. لذلك قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، قولا واحدا فاجتنبوه، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بل الكل يترك. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يستطيع ان يترك هذا. فلذلك قال فاجتنبوه. ننتقل لنرى بعض مظاهر التيسير في القرآن الكريم. لما نزل قول الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه من أخوف الآيات في القرآن. نحن نقرأ هذه الآية ونمر عليها ولا ننتبه ولا نستوقف، لا نتوقف عندها ولا نتدبر ولا نتفهم. اللي جوه أنفسنا ده هنتحاسب عليه، الخواطر دي هنسأل عنها، التفكير اللي أنا بفكر فيه، الأمر اللي أنا بفكر فيه هو حاسب عليه، هذا شديد جدا. فمن منا انتبه لهذا؟ بينت اللي في نفسك، أخفيت اللي في نفسك، أنت محاسب. هذا في منتهى المشقة. كل سنة قاعد مع نفسه كده عمال يحدث نفسه وحديث النفس ده يكتب عليه، هذا شديد جدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول هذا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول الحديث: فشق ذلك على الصحابة، شق ذلك على الصحابة، واغتموا له غما شديد، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب أمامه، أحد على ركبهم من شدة الآية. شوف قالوا إيه، قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والحج، ولما نزلت هذه الآية لا نطيقه. صراحة صراحة نزلت هذه الآية ولا نطيقها. فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الحديث: فلما قالوها وأيقنت بها قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم أنزل الله على إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. فكانت هذه الآية ناسخة حكما للآية التي قبلها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، نسخ هذا وثبت هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في صحيح مسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. يعني إيه؟ يعني أنت لما تقرأ خواتيم سورة البقرة هذه دعوات مستجابة، مستجابة فعلا. يعني لما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، يبقى فعلا ربنا لا يؤاخذك بما نسيت وبما أخطأت، فعلا مستجابة، مستجابة 100%. هذه من أعظم الدعوات التي يدعو بها المسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعل، واعف عنه واغفر لنا وارحمنا. يا سلام لما تقول كده ربنا يقول لك قد فعلت، ابشر. طب انت غفر لي ايه؟ مع على طول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وربنا يقول لك قد فعلت. سبحان الله، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قد فعل، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قد فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى حديث النفس الله عز وجل تجاوز عنها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من القول والفعل، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لسه جواك أنت مش محاسب عليه، اتكلمت لي أو نفذت أعمال تحاسب وتؤاخذ. وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا لم يكن لأمة من قبله. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من هنا جاءت القاعدة الفقهية العظيمة التي لا يختلف عليها واحد من الفقهاء أو الأصوليين: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة قاعدة أصولية تفرعت عنها قواعد فقهية أخرى لا وقت لذكرها. المشقة تجلب التيسير، من هنا شرعت الرخص. الشرائع التي كانت قبلنا لم يكن فيها رخص ولا تخفيفات، شددوا فشدد عليه. من هنا شرعت الرخص والتخفيفات. ففي باب الطهارة قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال في آخر الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله ييسر عليكم ويخفف عنه. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في آخر الآية قال: لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وشرع المسح على الخف. وفي باب الصلاة قال: فإن خفتم فرجالا أو رهبانا. ولم يشترط استقبال القبلة في الخوف. وشرع القصر والجمع، وقال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طب تصليش ليه؟ مش محافظ على الصلاة دي، مهم تصلي. الصلاة لا تترك أبدا أبدا. فقد الطهورين لا يترك الصلاة، يعني فقد الماء والتراب وقد يحدث يصلي الصلاة على وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لم يرى غاضبا مثل هذا الغضب على إمام صلى بالناس، فأطال به فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وفي باب الحج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال هذه المقولة الشهيرة: افعل ولا حرج. وما روي النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على المسلمين في عبادة مثل ما يسر على المسلمين في الحج بهذه المقولة: افعل ولا حرج. وفي باب الصيام قال: فعدة من أيام أخر. وفي آخر الآية قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر